صلى الله عليه وسلم لقاء يتجدد مصر الجديدة. اسمحوا لي أرحب بضيفي الأستاذ عبد الله زيدان الباحث والمدون الإسلامي. السلام عليكم أستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب. إحنا النهاردة معنا استفتاء يمكن شوية يكون غريب، بس إحنا بنتكلم طبعا على الخطوبة والجواز والتوتر العصبي بيحصل بين العائلات بسبب الشبكة بالتحديد، وإحنا عارفين إن أسعار الذهب ارتفعت جدا. فاستفتاءنا النهاردة، هل تؤيد رمزية الشبكة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب؟ نعم، لا أهتم. يعني الشبكة تبقى حاجة رمزية كده، ولا لازم نطفح العريس الكوتة ونخليه يستدين علشان يجيب شبكة محترمة زي ما بيطلب أهل العروسة؟ يعني 94-20 من داخل مصر ومن أي حتة تانية، الأرقام هتبان على يسار الشاشة. موضوعنا النهاردة الحقيقة يمكن موضوع في منتهى الخطورة. احنا شفنا جمعة التصوف اللي دعت إليها الطريقة العزمية، في لغط كتير بيدور انه التصوف دايما قنطرة للتشيع. عارفين انه في قبول اكتر من 50,000 سائح يمكن او اكتر من ايران، في خطورة رغم ان كتير من الناس تقول لك لا اودوا المسلمين زينا وبنتعهد وما نتعهدش ومش هيعملوا والكلام ده كله. فخلوني الاول اسال الاستاذ عبد الله زيدان. استاذ عبد الله، الناس عايز تعرف، لانه طرق التصوف ما شاء الله لا قوه الا بالله، بعدد شعر الراس شاذوليه ومش عارف ايه حامديه وعباسيه، فعايز اعرف ايه الطريقه العزميه دي اصلا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. في البدايه، الطرق الصوفيه في مصر المعتمده 76 طريقه صوفيه، غير المعتمده ممكن تعد نفس العدد ده او تعديه كمان. المعتمده من المجلس الاعلى للطرق الصوفيه، ولكن 76 طريقه. المعتمده تقريبا حتى الان 76 طريقه صوفيه. كويس. منها القديم جدا اللي بقاله مئات السنين، اللي زي الحمديه الشاذليه، الطرق اللي لها اصول يعني قديمه جدا. في منها طرق انشقت او طلعت من عباءه هذه الطرق القديمه، ومنها اللي معانا اللي دعت للمليونير الجمعه اللي فاتت، الطريقه العزميه. كويس. الطريقه العزميه اسسها الشيخ محمد ماضي ابو العزايم بعد سقوط الخلافه الاسلاميه. اللي هو ابو علاء؟ لا، ابو الشيخ علاء ابو العزايم. جده يعني، جد هو الشيخ علاء ابو العزايم. جده كمان. جده بعد سقوط الخلافه الاسلاميه اسس الطريقه العزميه، وكان هدفها الاولاني عوده الخلافه الاسلاميه، وكان هدف نبيل وغايه نبيله جدا. فحتى هم بيعرفوا الطريقه في المجله الرسميه ليهم، غايتنا اعاده المجد الذي فقده المسلمون الذي لم يتحقق الا بعوده الخلافه الاسلاميه. كلام جميل. هذه هي الضاله التي تنشدها والمجد الذي فقده المسلمون ونسعى لتجديده. جميل. يقول دعوتنا اولا الاسلام دين الله وفي صراطه التي فطر الناس عليها. نعم. ثانيا الإسلام نسب يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإسلام وطن والمسلمون جميعا أهله. شعارنا الله معبودنا، الجهاد خلقنا، الرسول مقصودنا، الخلافة غايتنا، القرآن حجتنا، وأبو العزائم إمامنا. هذه يعني تعريف مختصر. طب ايه الشعار بقى الاخير ده؟ بعدين ماشي، ما عليه، وده بقى هم اللي وضعوه الاحفاد يعني. هنعديها. بس في الاصل الغايه نبيله. كويس. يعني عوده الخلافه الاسلاميه والوحده الاسلاميه، الاسلام وطن والمسلمون جميعا اهله، ده كان هدف الشيخ محمد ماضي ابو العزايم. وانا اشهد له ان هو كان ليه طبعا بعض الشطحات الصوفيه، ولكن كان اقل الصوفيه شطحات. يعني ده غير الشيخ علاء خالص. لا. الشيخ محمد بن العظيم مات، توفاه الله، اتى من بعده احمد ابو العزايم، ثم عز الدين ابو العزايم، ثم اللي هو الشيخ علاء ابو العزايم الموجود حاليا. الطريقه العزميه ليست طريقه واحده حصل بها انشقاقات كمان. نعم. حصل بيها بداخلها انشقاقات. يعني السبب بقى رغم ال والله يعني الكلام الجميل اللي انت كنت عمال تحكيه، الرسول هو ده للاسف والجهاد غايتنا وكل الغايه خلاص، يعني الغايه يعتبر شبه اختفت. الغايه الاساسيه النبيله ديت شبه اختفت. كويس. فبدا يعني كل واحد يدخل في قلبه، مين يتزعم المجموعه، مين يبقى شيخ الطريقه. فبدا الشيخ علاء ياخد جنب، في واحد ثاني الشيخ عصام ياخد جنب. عمل له طريقه وليها مشايخه وليها كل حاجه. انا عايز اعرف الطرق دي تختلف ايه؟ اوراد مثلا واذكار؟ لا، نفس الطريقه العزميه اصبح هدفها الان في الجيل الجديد دهوت، اللي هو جيل الشيخ علاء الموجود حاليا، ما بيهتموش قوي بمساله الاوراد والاذكار. يعني اقل طرق الصوفيه يعني مثلا بيعملوا سبوبه، اقل طرق الصوفيه اهتماما بمساله الاوراد والذكر والصلاه على الرسول والكلام ده. ولكن الان بدات تاخد جانب سياسي اكتر. خاصة الجانب العزمية الخاصة اللي يسموها العلائية اللي هي خاصة بالشيخ علاء. الشيخ علاء أبو العزيز. الشيخ عصام ماخد مثلا جانب الذكر والأبيات الشعري والإنشاد وكده. الإنشاد كويس. الديني. جميل جدا. في جانب ثالث طلع فجأة الأيام دي يعني من سنة العزمية برضه. اللي هو يقولوا إحنا أبناء الإمام أبو العزايم واحد اسمه اللواء مختار محمد ماضي أبو العزايم. ده بيقول إحنا أبناؤه وإحنا الأصل كل دول لا يمثلون العزمية أو الصوفية حتى. إحنا طريقة وسطية سنية بعد ما طلع الكلام عن التشيع اللي هنجيله في الكلام. جميل. طيب دايما بيقول يا أستاذ عبد الله التصوف قنطرة التشيع. دايما كنت بسمع اللفظ ده. وأنا عارف إنه دايما المتشيعة بيدخلوا مصر عن طريق محبة آل البيت والجو الحمضان اللي بيعملوه ده عشان يخش يقدر يغير أفكار السني إلى شيعي وده حاصل في مصر وإحنا بنحاول نقلل منه وبنعتبر إنه مش موجود وهذا الكلام كذب وافتراء. لا موجود وفي أدلة كتير عليه. موقف العزمية من الشيعة إيه؟ والله هو موقف العزمية من الشيعة زي ما قال الشيخ علاء أبو العزايم في لقاء الجزيرة مباشر في مصر من عدة أيام يوم الأربعاء أو الخميس. المقدم سأله أيهم أقرب إليكم السلفيين أم الشيعة؟ فجاوب بشكل واضح جدا قال له الشيعة طبعا أقرب إليهم مع إن السلفيين أهل سنة. السلفيين من المفترض إن هم أهل سنة. بس أنت بتعتبر إن علاء أبو العزايم ده أساسا له في الموضوع ولا ده حاجة سوفت وير ضارب كده دخل في القصة وخلاص يعني؟ والله حضرتك ممكن يعني أمثل العلاقة بين الصوفية والشيعة الصوفية العزمية خصيصا والشيعة بزواج المتعة. يعني هو في زواج متعة بينهم بين الشيعة والعزمية. نعم يعني بيستنفعوا من بعض هم الاثنين. طب ايه وجه الاستنفاع يا عبد الله؟ ولما يعني يوصلوا لغايتهم كله هيفترق. طب بتتصور ايه الانتفاع ما بين العزمية اللي هي عزمية علاء أبو العزايم عشان انت بتقولي في عصام وفي مختار وفي يعني الايه العلائية يعني اللي خسر العلائية ماشي. ايه العلاقة ما بين اواج الانتفاع ما بين الطريقة العلائية العزمية وبين المتشيعة او الشيعة يعني. زي ما حضرتك قلت الشيعة عايزين ليهم هدف دخول مصر. دي في امهات الكتب بتاعتهم بيسموه عصر الظهور. عصر الظهور اللي هو ظهور الامام المهدي ال 12 مش هيطلع الا بعد دخول مصر. فده عندهم عقيدة دخول مصر عقيدة ولازم هيسعوا بكل جهدهم وبكل اموالهم وهيسخروا كل امكانياتهم لدخول مصر. دي عقيدة عندهم. جميل. فاقرب ناس اليهم الصوفية. فدخلوا من باب بوابة الصوفية لقوا بعض الصوفية واقفين لهم. ودي حقيقة. يعني زي مين مثلا؟ المجلس الاعلى الصوفي رفض التشيع ومجلة التصوف الاسلامي السنة اللي فاتت او من سنة ونص كده بالظبط نزلت عدة مقالات بتنتقد فيها الشيعة. الشيخ طريقة البيومية رمضان البي كان الشيعة عايزين يضحكوا عليه زي نفس النظام كده وده يمسكوه المركز الأعلى لأهل البيت هنا في مصر في الدقي. لما سمع ان هم شيعة رفض. قال احنا مش شيعة ولا يمكن هنحط ايدينا في ايديكم. فمسألة التعميم ان الصوفية بوابة للتشيع بشكل عام خاطئة. مش بشكل عام. وليهم في يعني الشيخ الأزهر نفسه. جميل احنا بنحب نكون منصفين في الكلام. انا لا نازل نتكلم بإنصاف. جميل. الشيخ الأزهر نفسه أيد الشيخ أحمد الطيب أيد هجمة القرضاوي الشيخ القرضاوي على الشيعة. بس أنا ليه بحس إن الشيخ أحمد الطيب رايح جاي؟ ودي مشكلة. يعني الشيخ أحمد الطيب يوم تلاقيه لا للتشيع وسخن أو في مثلا في المنشطات ويوم تاني تلاقيه بيقابل حد من الشيعة والدنيا ماشية يوم لا ما نرفض كذا ويوم ما عنديش مشكلة أروح هناك. يعني مش حاسس إن له موقف ثابت. ودي منعاني منها من النظام السابق عدم الوضوح. يعني انت معايا ان احنا المفروض نتخلص بقى انس ونتخلص من حمامك القديم يعني شيخ الازهر والمفتي الشيله دي لازم تروح. لازم تروح لان ده كان منهج النظام السابق. طيب نرجع علاء ابو العزايم تفتكر يعني سفره لايران او العلاقه اللي موجوده وانت بتقول ان علاقه اقرب منها طبعا لزوج متعه والفكره السياسيه يعني علاء ابو العزايم بيحاول يتحرك سياسيا هل هو ده اللي دعاه لجمعه الجمعه الماضيه دي ردا على السلفيين بإعاز شيعي ولا هو من دماغه كده عمل عنوان ياسين التهامي والذكر والدروشه وحب مصر والكلام الاونطه اللي حب يعمله ده؟ هو طبعا بلا شك هو في كل التصريحات بتاعته بيقول ان الجمعه ديت مش مقابله لجمعه الهويه الاسلاميه 29 يوليو. بس هو طبعا بشكل واضح هو هويته ايه؟ هو ده اللي احنا بنقوله. احنا ده اللي بنقوله للاسف يعني. للاسف هما كان لازم يحطوا ايديهم في ايد عموم الاسلاميين عموم المسلمين. ما يحطش ايده في ايد علمانيين او ليبراليين او شيوعيين. طب والله ده كويس، دي مشكله يا استاذ عبد الله. هل انت مش مستغرب، وانا سالت ضيف قبل كده كريم، ان البرادعي اللي هو ملوش علاقه بالدين خالص وبيعتبر ان الدين ده شيء مهمش في حياته يتحالف مع الصوفيه والطريقه العزميه بالتحديد بهذه الصوره؟ ما هو ده ما نتوقفش منه، لازم نتوقع كده، لان تاريخ الصوفيه عامه للاسف برضه مش كلهم عشان الانصاف، بس يعني دايما اعداء الاسلام حتى المحتل نفسه بيستخدم الصوفيه لدخول البلاد للاسف. ده التاريخ معروف في تاريخ يعني في كان بحث اسمه تاريخ خيانات الصوفيه، تاريخ خيانات الصوفيه، خيانات الصوفيه يا ده دي مشكله من قبلها، من ايام المغول والتتار والمصريين، في مشكله ان استخدام الصوفيه لاحتلال البلاد او تنفيذ اجندات. دي مشكله قديمه الازل. حتى في ليبيا الشيخ عمر المختار جابوا له شيخ الصوفيه في ليبيا عشان يقنعوا الايطاليين تعاقدوا معاه، هدي عمر المختار ما تخلوش يقاوم ما تخلوش كذا. فدي مشكله من قبلها ولازم نتوقعها، يعني ما دام هنتكلم في السياسه يبقى لازم نتوقع ان الناس ديت ممكن يوم الايام يبيعونا او يبيعوا لاي هدف ثاني او اي مصلحه شخصيه ثانيه، الله اعلم. يصل الامر لكده ممكن اللي يخليها ان يحط ايده في ايد علماني او شيوعي، ما يحطش ايده في ايد اخوه المسلم السني اللي هو يعني مش مختلفين الا في حاجات نقط معينه جدا دقيقه جدا. بس نقط انت بتتصور في اختلافات. انا قصدي يعني انت بتتصور ان الخلاف بين واحد زي علاء ابو العزايم ده والسلفيين مش خلاف عقدي قوي؟ لا، انا الخلاف بين السلفيين وعلاء ابو العزايم اخف من الخلاف بين السلفيين والعلمانيين. طيب احنا ناخد منك الجمله الحلوه دي ونكملها بعد الفاصل. فاصل ونصر، خليكم معانا. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه. ده الاكسرايزر جامد قوي بضمان جي ام سي. مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه. عم الشباب والصيانه. وانت في بنش ليه؟ وبان ليه بعد ما جبت الان جي؟ ان جي؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي يا سخن. ده برتاش. لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن. الفايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟ خيار ايه وفقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل. استنى احسن هيفصل شحن. يفصل شحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل. مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى. وبيدوك ضمان؟ طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي. الجبنة السنة دي في رمضان هي رند، وده لان طعمها جنان والقطمة منها تجنن. رند، الطعم الاصلي للجبنة. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وانبر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة، بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات، شاليهات، شقق بحرية على حمامات السباحة، وتشوف البحر 100%. بمارينا وانبر 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع، وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، نوادي صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، ومنطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، دش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم، وخدمات فندقية. كل ذلك بأعلى معدلات الأمان، و15 طريقة سداد منطقية، بأطول تسهيلات، وبدون فوائد بنكية. تعاقد خلال شهر رمضان بأسعار من 150,000 وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب5% واحصل على أسبوع مصيف هدية. للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 او 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه. هذا البرنامج برعاية مارينا وندرز، تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. كلام مهم للأستاذ عبد الله زيدان، انه كتاب اسمه تاريخ خيانات الصوفية. بحث بتاع مين؟ لا، هو كان بحث مش بحث كتاب. بحث اسمه تاريخ خيانات الصوفية، بيوضح انه دايما الاحتلال بيقدر يتوغل داخل البلاد عن طريق بعض الطرق الصوفية بالتعاون معها، وبتصور انه ده يمكن نموذج للي حصل ما بين امريكا والمتشيعين في او الشيعة في العراق. كان في كتاب بقى اسمه في كتاب اسمه تاريخ خيانات الشيعة كمان. طيب استاذ محمد عايز برضو ارجع اتوقف معاك متصور لحد فين الشيعة بيستغلوا الطريقة العزمية او بينهم بين المصالح المشتركة بالتحديد علشان يقدروا ينشروا التشيع في مصر في العقيدة اللي عندهم. المصالح من ناحية الشيعة قلناها ان هو مصلحة عقائدية، ان هو عايزين يعجلوا فرج محمد بن الحسن العسكري اللي هو الامام ال12، فهو واخدين عقيده عايزين يعجلوا فجره اللي هو بيقولوا الامام المهدي عج اللي هو عجل الله فجره. اما عند العزميه كان في البدايه برضه غايه نبيله، يعني عندهم زي ما قلنا دعوتنا الاسلام وطن والمسلمون جميعا اهله. يعني هو دعوتهم اساسا الوحده الاسلاميه. يعني ابو العزيز لما انشا العزميه انشأ عشان غايه الوحده الاسلاميه من جميع الطوائف، بس هم دخلوا مسألة التقريب. مسألة التقريب من الشيعة الجمعية اللي محمد القمي عملها في مصر دي طبعا دي في الدريني دي؟ لا اللي من زمان ده من زمان, من زمان. محمد القمي اللي عمل جمعية التقريب بين المذاهب ونسبوا فتوى للشيخ شلتوت مش موجودة وفي بحث في الموضوع ده هو عدم إثباتها تماما. هم دخلوا من باب التقريب مع الشيعة، وممكن نحسن الظن فيهم بنية صادقة. بس انا دايما بحسب الظن طبعا بس انا بدائي الاشكال دي ما ينفعش نحسن الظن على الصوره. لازم انا مش بتكلم على الاشكال زمان اللي بدات البدايه النبيله دي. يعني لما واحد يطلع يقول لي على قناه انه الشيعة اقرب من ليا من السلفيين والبرادع العلماني القح اقرب ليه من السلفيين، طب انا احسن الظن بيه في ايه؟ يعني احنا لازم الاول في لما نبحث فيهم اول حاجه نحط انا الشرير باين عليا احنا نحط حسن الظن في الاول، بعد كده لو لقيناه خالف حسن الظن يبقى ده في كلام تاني. فمسألة التقريب بين السنة والشيعة أيهما يتنازل؟ مين هيتنازل عن مين؟ ولا إما أهل السنة يتنازلوا عن عقيدتهم عن التوحيد وعن إيمانهم بأن القرآن كامل ولم يصبه شيء وإيمانهم بحب الصحابة وآل البيت، ولا إما هم يتخلوا لإما الشيعة يتخلوا عن عقيدتهم. طيب هرجع تاني برضو استاذ محمد لازم اقف معاك لانه مد استاذ عبد الله انا اسف مد ايديهم لناس احنا نفسنا هم مش عمنهج معانا اكيد لازم يخلينا نشكك فينا وياهم. طب علاقه الطريقه العزميه بنجيب ساويرس ممكن تفسرها لي ازاي؟ ما دي برضو نفس المشكله اللي هو وقعوا فيها، حبوا يعملوا اللي سموه الوحده الوطنيه، فهم عشان لسه مبتدئين في السياسه لسه بيقولوا الف ب في السياسه فمش فاهمين يعني ايه وحده وطنيه. سياسيا لما حد يعمل وحده وطنيه مع حد يبقى يجيب واحد شخصيه توافقيه مثلا من الاخر مسيحي او كذا، شخصيه توافقيه وطنيه ده من المفترض. كويس. هم غلطوا غلطه ان هم جابوا شخصيه مسيحيه طائفيه زي نجيب ساويرس. يعني كان ممكن انا كنت متوقع ان هم هيجيبوا جمال اسعد، يجيبوا رفيق حبيب مثلا، يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويقولوا المسلمين والمسيحيين ايد واحده واحنا في وطن واحد. بس لقيتهم انتقاء نجيب ساويرس بالذات ليه واشترك معاهم في الموالد دلوقتي الموضوع ما دام دخلوا في السياسه، ما دام الصوفيه ده يعني راضوا على نفسهم ان هم يدخلوا ويلعبوا لعبه سياسه، يبقى نتوقع كل شيء منهم، نتوقع ان هم هيحطوا ايديهم في القلعن كمان من نجيب ساويرس. ومصلحه ممكن نجيب ساويرس ممكن عندهم امل ان نجيب ساويرس يفتح لهم قناه، يدعم مجله، يعمل حاجه ممكن يبقى يعني يحطوه يعني يكسبوه عندهم، يكسبوا نجيب ساويرس احسن ان هم يكسبوا اي شيخ من مشايخ حتى اللي بيطلعوا هنا في القناه. لا هنا في القناه ايه ده، هنا في القناه بينهم من بعض هو قناه حاجة. الناس هنا مسمينها قناه البسوت الخناس في المجله العزميه. في مجلتهم لما يتكلموا عن قناه الناس دايما بيتكلموا قناه البسوت الخناس وقناه صنعها الشيطان. قناه صنعها الشيطان. والله فعلا كلامهم ما هو طبعا انا متوقع. بص لما تلاقي واحد منحرف عقائديا واحد عنده استعداد يبيع دينه عشان يتعامل مع غير المسلمين ويحط ايده في ايد واحد مش مؤمن بالكتاب والسنه بالشكل المطلوب، لما يبيع وطنه انه مد ايده للامريكان عشان يقدروا يدخلوا الشيعة مصر عن طريقه، هتتوقع هيتكلم عن المسلم السلفي او السني ازاي؟ ما لازم يكون عدوه الاول يعني. أكيد طبعا. طيب السؤال اللي عايز اساله برضه لحضرتك استاذ عبد الله، سبب الصراعات بين الطريقه العزميه وبين بقيه الطرق. مشكله الطرق كلها واخده موقف من العزميه الخاصه بالشيخ علاء فقط. ليه؟ لان دايما عايزين غايه عندهم من العزميه انهم يتزعموا جميع الشيخ علاء ظريف حدوته بقى. لا والله بس راجل ظريف جدا انا مره سمعته تعرف بيقول ايه؟ بيقول لي المهندس عبد المنعم الشحات بيقولوا الطواف حوالين القبر مش مشكله لما يكون شوط او شوطين، المهم ما يكونش سبعه. ايوه يعني تحس كده بسذاجه او مثلا هو راجل هادي جدا يعني. اصل هو مش هو اللي بيفكر يعني، هو عقليته راجل طيب جدا ما يفهمش في السياسه يعني، ما يفهمش في اي حاجه. في لا في صف كامل خلفه هو اللي بيتكلم بقى، هو اللي بيوجهه، هو اللي بيقول له قول اعمل مليونيه، قول نعمل كذا، نعمل تقريب مع الشيعة، خليهم يطبعوا كتب، كتب للدفاع عن الشيعة اسمها شبهات حول الشيعة. وريني كده الله يكرمك. مجموعه كتب كانت بتتوزع مجانا في معرض الكتاب من ضمن فعاليات تفشيل الشيعة والتشيع في فكر القاده ورؤيه الائمه، شبهات حول الشيعة. لجنه البحوث والدراسات بالطريقه العزميه، سلسله الفتوحات العزميه رقم 33. يعني ده بيتباع، ده هو اصلا بيتوزع حتى الان مجانا يعني. هو تمام. يعني المركز الهولندي الثقافي هو شيعي كان بيوزعه بشكل مجاني تماما في معرض الكتاب في كل سنه يتوزع. طب انت شايف الصراع بينه وبين بقيه الطرق سببه ايه يا استاذ؟ هو الزعامه، تزعم والشهره يعني. الشيخ علاء عايز يمسك هو شيخ مشايخ الطرق الصوفيه. مدام عبد الهادي القصبي كان في مشاكل مبارك والحوار، هم دلوقتي بيدعوا المليونيه ضد القصبي، وعملوا اعتصام في مجلس الاعلى للطرق الصوفيه وفشل. فهو كل المشايخ كل طرق صوفيه واخدين موقف خاص من العزميه، لانها بتتعالى عليهم اولا، حاسين ان هم احنا المتعلمين وانتوا جهله بتوع الله حي وبس وخلاص، وعايزين يتزعموهم. بس المشكله دلوقتي مش بين طرق صوفيه وبعضها، دلوقتي نفس الطريقه العزميه الثانيه اللواء مختار محمد ماضي ابو العزيمي طلع بيان بيقول احنا ابناء الطريقه العزميه الاصليه. لا ده طلع بيان رسمي في 13/8/2010 يعني من السنه بالظبط تقريبا، في صحيفه الاهرام صفحه 28. طب ممكن تقراه لنا كده البيان ده؟ بيقول بيان وتوضيح اسره الامام ابو العزائم ان ابناء وتلاميذ الامام محمد ماضي ابو العزائم قد ازعجهم ما تداولته الصحف والفضائيات والانترنت من مغالطات وادعاءات غير صحيحه على حقيقه على حقيقه دعوه وفكر الامام ابو العزائم. لذلك اتفقت الأسرة العزمية وعميدها السيد اللواء مختار محمد ماضي أبو العزايم ولد الإمام على إصدار هذا البيان وإعلان حقيقة دعوة الإمام أبو العزايم الوسطية السنية السمحة. إن دعوة الإمام أبو العزايم أساسها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والأئمة من علماء المسلمين وهدي أئمة السلف الصالح، وذلك كما هو مبين في كتب الإمام. ولمن يريد الاطلاع يدخل على الموقع المذكور ومنهاج الدعوه عند الامام. بدا يبين طيب ايه ان الامام الوسطي ينزله ليه؟ طيب ده نزله بعد ما بدا الصحف ووكالات الانباء تتكلم بشكل واضح ان دلوقتي العزميه بتنزل كتب زي الشيعه والتشيع، بينزلوا الشعائر مش عارف ايه اللحيه والنقاب، ده اسمه ايه حضرتك؟ الشعائر الثلاثه اللحيه والنقاب وتقصير الثياب. يبداوا يتكلموا بشكل واضح، مفيش عدد من المجله الا ويهين اهل السنه. طيب ده برضه معانا على الشاشه كده يعني ده كتاب يعني بيسخروا منه من الكلام ده؟ بيسخروا من اللحيه، ورئيس المجله كاتب اهل اللحيه اهل السنه يبطلون شبهات اهل اللحيه. عندهم موقف سلبي جدا مع اي حد ملتحي، اي واحده منتقبه، اي مسلم عامي يعني. انا اذكر ان بعض الاتباع العزميه كانوا بيقولوا ان اي حد مش معانا وهابي، حسن مبارك وهابي، كان بيقول على حسن مبارك نفسه انه وهابي. طب ده احنا كان معانا فيديو بس ظروفنا الصعبه اللي حصل في الخطا اللي حصل او التلف ده. كنت قلت لي ان الفيديو اللي كان موجود في مبايعه، كان الشيخ مشايخ الطرق الصوفيه في 2005 عمل مبايعه لحسن مبارك المخلوع، وهو ونقيب الاشراف عملوا مبايعه، وكان بحضور قاده العزميه الدكتور احمد السايح، كلهم كانوا موجودين، وقالوا باسم 8 مليون صوفي نبايع محمد حسني مبارك. كان موقفهم من التوريث؟ والله كان فيهم وفيهم مختلفين في الموضوع ده يعني. في منهم كان مؤيد التوريث وقال لو جه بشكل رسمي واستفتاء هنأيده، ولو جه هيبقى ولي امر يجب طاعته. في منهم انا اللي طب علاء ابو العزايم كان موقفه من الحدوته دي كلها؟ هو ملهوش موقف الشيخ علاء ابو العزايم. علاء ابو العزايم لا هو متفرد بالضبط. هو ملهوش موقف يعني محدد، هو خلفه صف، هو اللي بيزق، هو اللي بيقول اعمل ما تعملش يعني، ده ظني. طيب يعني يمكن عايزين نشوف برضو تفتكر طيب المليونيه اللي دعت ليها الطريقه العزميه طالما بيقولوا انها مولينا بحب مصر ومش فرد عضلات اللي هي كانوا جايبين فيها ياسين التهامي وبتاع، الناس دي والله ساعات بقعد اضحك عليها بتصعب عليا والله يا استاذ عبد الله. مساكين جدا. يعني والله مش بهزر بصرف النظر هو قناة وسواس خناس قناة صنعاء الشيطان. أنا لو طلعت على قناة ميلودي دراما حاول نفس الكلام على علاء بلازيم ومتصوفة اللي بالشكل ده يعني الناس دي ممكن تفتكر طب هو ده على المليونية دي ليه؟ عشان يحط راسه براس باقي الإسلاميين لأن هم عندهم يعني أنا بسميه علو همة الحقيقة وفي يعني بحسب عدده اسمه علو الهمة عند أعداء الأمة. الناس ديت هم مش أعداء طبعا هم مسلمين وأخواتنا المسلمين بس كان كقياس عليهم يعني واحد يلاحظ أن مثلا المنصرين أو الناس الشيعة أو البهائية والقاضين عندهم علو همة عالي جدا يبقى مثلا عددهم خمسة ويبقى عندهم يعني همة في الدعوة والتبشير بدينهم. فكذلك العزمية عددهم ضئيل جدا جدا جدا يعني ممكن نسميه كم مهمل يعني لو الصوفية مثلا 7-8 مليون فنسبة تاخد نسبة مئوية ولكن العزمية بالميات ممكن يعني كم مهمل ما ينفعش حتى ياخد نسبة مئوية. العزمية اللي هي العلائية ولا العزمية عموما؟ لا خاصة العزمية كلهم عموما يعني هو يعني طريقة حديثة لسه ما فيهاش عدد وبعدين كل اللي فيها يعني شيوخ عجائز فيعني ما فيش تعويض يعني اللي بيموت من هنا ما بيتعوضش من هنا فيش شباب نعم. دي حالة صوفية عملها انها بتنقرر. وانا اسمح لي اسألك سؤال واخد الاجابة بعد الفاصل. رد فعل العزمية بعد فشل المليونية اللي دعوا ليها رد فعل والذكر والطول وكلام ده نشوف رد فعلهم بعد الفاصل. خليكم معنا. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه. ده الاكسرايزر جامد قوي بضمان جي ام سي. مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة. عم الشباب والصيانة. انت في بنش ليه؟ وبان ليه بعد ما جبت الان جي؟ ان جي؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي يا سخن. ده برتاش. لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن. فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟ خيار ايه وفقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل. استنى استنى احسن هيفصل شحن. يفصل شحن ازاي يا استاذ؟ الله. ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل. مع ان جي احدث مراكز خدمة تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية خدمة فورية مهندسين على اعلى مستوى. وبيدوك ضمان؟ طبعا ضمان مع ان جي انت في الامان يا مان. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي. ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل وبنسأل الأستاذ عبد الله زيدان الباحث والمدون الإسلامي عن رد فعل الطريقة العزمية لما فشلت المليونية التي دعوا إليها الجمعة الماضية. كان رد فعلهم إيه يا أستاذ عبد الله؟ والله رد فعل لذيذ جدا ينم إن هم لسه بيحبوا في السياسة. هم دعوا بشكل رسمي لمليونية سموها مليونية في حب مصر. ولما فشلت ما جاش الا 70-80 واحد ولا طول اليوم جه 300 واحد تقريبا والناس المعديه عادي يعني مش جايين مخصوص. طلعوا قالوا في الموقع بتاعهم وكان في وثيقه في كده ان احنا ما سميناهاش مليونيه. مين قال ان احنا سميناها مليونيه؟ ده بعض الصحف الصفراء هم اللي قالوا كده. بعض الصحف احنا سميناها عباسيه. بعض الصحف الصفراء قالوا انها مليونيه وعشان يكسفونا او يحرجونا هي مش مليونيه احتفاليه. فده موقف يعني عجيب جدا يعني انا فاكر ان هو كان بدايه الكلام كان عن كده. هو قال مليونيه بصوته في الموقع لما اعلنوا في الموقع بتاعهم عن الجمعه قالوا مليونيه في حب مصر. ولما بيعمل مداخلات في الفضائيات موجود على اليوتيوب بندعو لمليونيه في حب مصر. ازاي بعد وهتخلص وتفشل تقول هي ما كانتش مليونيه ولا حاجه دي احتفاليه واحنا جايبين مغنيين يغنوا والناس بس تتبسط وخلاص. فيعني طبعا كان موقف ينوم ان هم بيحبوا في السياسه. في ضحاله في التفكير جدا. طيب انت مع حضرتك برضو شويه حاجات بتظهر بدايه التناقض ما بين ابو العزائم الكبير اللي كان بيثني على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه وبين علاء ابو العزائم اللي طلع كان خرف من فتره كده انا فاكر من 6-7-8 شهور قبل الثوره يعني كان وبيتكلم ان معاويه كافر وابو سفيان كافر واحتفل بمولد عم النبي وجد النبي وخال النبي وام النبي قعد فتح وقال لك عند بقى نحتفل بكله يعني. هو احنا في البدايه عايزين نبص لهم الناس ديت بنظره الشفقه يعني ما يعني ايه يعني الناس ديت لا تملك ألمها ولا تملك فكرها. الناس ديت مش ملك نفسهم يعني انا ممكن اكتب حاجه اكتب اللي في دماغي واكتب اللي في عقلي ده هو ما بيقدرش يقول حاجه الا لما يشوف موقف ناس تانية مثلا معينه هو يبدا يلبيها. فمسألة لا يمكن الشيخ علاء بن عزايم يقول مثلا سيدنا معاوية, أو لا يمكن يقول حاجة تزعل منه الشيعة, استحالة. وحتى مش تزعل منه الشيعة بس, لا يمكن هيكتب مثلا مقالة في المجلة مثلا مثلا مدح في السيدة عائشة. السيدة عائشة عادي, هو متفقين معانا, هو ما بيطعنوش فيها, بس لا يمكن هيكتب مدح فيها. يعني هو يعني فهمت قصدك, هو مش هيقدر يذمها لكن مش هيمدحها. مش هيمدحها لأسباب تانية بقى الله أعلم هي. يعني هو مش ملكه, والمجلة معناها بتاعته ناطق بس. هل انت بتشعر انه في يعني مد مالي انا مش بأجزم بده, بس قد يكون هناك في مد مالي لعلاء ابو العزايم من ممكن الشيعة عشان يعمل شوية التخاريف اللي بيعملها في مصر دي؟ والله ممكن, بس هو طبعة الكتيبات انها بتتوزع بشكل مجاني. يعني انا قصدي اللي هي كتبيه الحفاظ على الشيعة. الكتاب ده برضه خاص بيها يا استاذ عبد, ده كتاب دكتور محمد عمر فتنة التكفير. فتنة التكفير بيتكلم عن, طيب ده مهم جدا. هو كان اللي عايز اقوله ان هنا هو اللي عمل حمله قبل كده الشيخ علاء ابو العزايم, ان مين قال انه سيدنا على سيدنا معاويه, مين قال له اداله حق انه يبقى سيدنا, ومين قال له رضي الله عنه, كان هو في اليوم السابع وكده. العجيب ان في كتاب الاسلام وطن والمسلمون جميعا اهله اللي هم طبعينه, كتاب رقم 116 من كتب اللي بتنزل مع المجله, نفس الشيخ ابو العزايم نفسه مؤسس كبير, بيقول مات امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان وتولى الخلافه بعد سيدنا معاويه رضي الله عنه. راجل طبيعي جدا وسني, هو زيه يعني الشيخ محمد مضر ابو العزايم المؤسس زيه زينا بالظبط, سني ومنهجه صعب العكس. اترد على سيدنا معاويه ومش كده وبس, الاسماء والصفات عنده زي اهل السنه اللي هم بيسموهم الوهابيه بالظبط, مش اشعاري. مساله الشيعة في كتاب الفرقه الناجيه محمد مضر بن عزايم بيقول ان هم نحن ضاله, بيقول ان فرقه ضاله على الشيعة. فهم خلفوا, احنا دلوقتي لازم يحطوا. طب انا عايز اسال سؤال, معلش, اصل انا بتصور دايما الجماعه الصوفيه يعني مع المحبره الى المقبره زي ما بيقولوا, يعني الجد ماشي عليه الابن المفترض. وابن الابن وتفضل السلسله دي ماشيه. مش المفترض ان هم بيغرفوا في القناعات؟ لا, هو دلوقتي لازم الشيخ علاء النقله اللي حصلت ما بين محمد مضر ابو العزايم الكبير اللي بيتردى على سيدنا معاويه وبيتكلم عن الاسماء والصفات بهذه الصوره وبيتكلم عن ان الشيعة فرقه ضاله, ايه النقله اللي حصلت في المسافه الواسعه في الزمن دي عشان يجي علاء ابو العزايم يخرف مثلا ويقول معاويه ده مش سيدنا ويهطل؟ لما هو عشان كده لازم احنا نطلبه انه يطلع بشكل رسمي يقول انا مع الشيعة ولا مع الشيخ محمد مضر ابو العزايم, انا مع الامام المؤسس ولا مع الشيعة. لازم يحط حد فاصل في الموضوع ده, ان هو كل كلامه كل مجله عمره ما ابو العزايم انفقد اللحيه ولا هاجم السلفيه او الاسلاميين, لا يمكن, بالعكس كان هو انا اتصور ان اللحيه والنقاب وتقصير الثياب اللي هي الشعائر الثلاث دي اتصور انها كمان كانت وافقت هوى كثير من الازهريين المتصوفه اللي هاجموا النقاب وتقصير الثياب, وطبعا طعنا في السلفيين عموما وفي الوهابيه خصوصا حسب ما بيقولون يعني. ففي حصل توافق ما بين العزميه والجماعه في الاوقاف ايام زقزوق وايام كان الشيخ سالم عبد الجليل برضه بيقول ان النقاب ده عاده مش عباده, والمفتي الله يصلح حاله ويهديه ان شاء الله ويا رب يمشي السنه دي على خير إن شاء الله ويترك منصبه. طيب الاتحاد الكريم برضه عن مصحف, او كانوا بيتكلموا عن انقاذ المصحف لإرضاء الشيعة. لإرضاء الشيعة أيضا كان الأستاذ عبد الحليم العزمي اللي هو مدير المجلة بتاعتهم اسمها الإسلام وطن. المجلة اسمها الإسلام وطن؟ عيني على الشعار يا أولاد, سبحان الله. فهو كان عمل مقالة اسمها يا أمة الإسلام أنقذوا كتاب الله من تحريف الوهابية. طبعا موضوع خطير جدا إنه يمس كتاب الله. لا يعني بيعتبر إن السعودية محرفة في المصحف؟ أو بيقول في أخطاء. واحد جاله يعني موضوع, يعني واحد جاله قال له انا كنت في السعوديه ومعايا كتيب وجمعت الاخطاء كلها واداله كتيب ورحت نزلت للشيخ عموم مقر مصريه باختصار القصه قال لي قفل يعني الباب في وشي وما كلمنيش وما ردش عليا, نزلت مجمع البحوث الاسلاميه قال لي تاخد كام وتسكت على الموضوع ده هوت. لا ده راجل واضح ان طبعا المنتاليتي ضايع خالص يعني. طب ممكن بس حضرتك تقول لي كان فين عشان نبقى؟ نعم والله دي حلقه ظريفه جدا. جدا احنا بنحب نستمتع برضو مع الناس دي شويه يعني في عقولهم الضاله. دي المقاله نصها. فهو حتى في النهايه خالص قال نحذر الذين يعبثون بهذا الامر من رد الفعل الاسلامي لو نشر الكتاب الذي يفضح اخطاء المصحف المحرر. معاه هو كتاب يعني طلعه. هقول لك انه سيكون زلزالا يغير التاريخ والجغرافيا معا بزوال عروش وتبديل امم. يعني هو معاه كتاب يبدل يقلب الدنيا يعمل زلزال كامل في البلد في العالم كله. السؤال شفت كتاب؟ رحت له انا المكتب حضرتك رحت له؟ رحت له طبعا، الموضوع خطير جدا. نعم. رحت له مكتب، طلع لي كتيب فعلا، كتيب كده مطبوع طباعه عجيبه جدا، قال لي هو ده الكتيب اللي فيه اخطاء. فلقيت حاجات عجيبه يعني، بيتكلم عن العلامات التوقيم اللي هي جيم وكلي وصلي، ان الحاجات دي زيادتها في المصحف غلط، حاجات كده عجيبه يعني. ان لا ده انا كنت متصور، معلش اهدى عليا شويه بقى عشان مش انتحر قدام الساده المشاهدين يعني. انا متصور ان هو مثلا مطلع ان السعوديه الفت قران غير القران زي الشيعة، لوشت ايات مثلا مش موجوده وشالت حاجه موجوده. هو اللي يشوف اللي يسمع يقرا المقاله يفهم كده، المقاله تقول انه فعلا ده في تحريف. ايوه يفهم كده طبعا، بس لما تتكلم تشوفه لقيناه بيتكلم عن علامات الترقيم وقيلي وصيلي والحاجات الزيادات ديت ما كانتش موجوده في المصحف. ده يعني هيعمل زلزال يعني في الكون يعني من علامات الترقيم. انا قلت له الكلام ده، قال انا صحفي انا منقل عشان الموضوع ما يوسعش ويبقى فيه يعني. طب هو مجمع البحوث مصلحته انه يديله فلوس عشان يسكت يسكت على ايه يعني؟ هو مش مبدا، هم اللي قالوا لي يعني. كل ما اقول له طب هم اللي قالوا ده، فلان اللي قال لي، هو اللي جاب لي، انا ماليش دعوه، انا نقلت فقط. انا حتى بعت له يعني، كلمته قلت له خلاص انشر الكتاب، عشان انت دلوقتي لو انت كمان ما نشرتهوش هتاخد نفس موقف مجمع البحوث الاسلاميه والناس المتخفيه. لو كلامك صح انشر الكتاب وحافظ على الكتاب اللي من التحريف. طيب وحاجه عند حضرتك ثالث برضه يا استاذ عبد الله، او الورقه الثالثه. مساله التكفير. ده انا عايز اقف معاك كويس قوي، ديت مشكله، لان انا يعني قرات كثيرا انه الفكر التكفيري في شطط عند الطريقه العزميه قوي. ديت اول يعني مره انفاجئ بحاجه زي كده، ان دايما التكفير بيجي من جماعات العنف اللي هم اصلا شفناها. بيقولوا ان الوهابيه تكفيريه. يعني بيتهموا دايما الوهابيه والسلفيه. يعني نقول ايه؟ هو دايما ما بيرضاش يقول السلفيه. بيقول على طول هو يقول لك وهابيه بين قوسين، عشان يعني انا بتكلم على دكتور محمد عبد الوهاب. فهو مشكلته اول طريقه صوفيه نبدا نشوفها تبدا تكفر بشكل واضح جدا. فنفس من اي الكلام ده الدكتور محمد عماره في كتاب فتنه التكفير. كتاب فتنه التكفير عند الشيعة. نزل كيتكلم عن تكفير العزميه للسلفيه، واتكلم هنا اللي هو صفحه 89. يا ريت اقرانا. بيتكلم ان هو عمل الاول بدايه عن ايه هي العزميه وكده. فقال ان في زعمهم مثلا ان عقائد الوهابيه عقائد غنوصيه وهندوسيه ومذهب ارهابي وطيار الحادي وماسوني وصهيوني ده الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. لا هم بيدعوا، هو الشيخ محمد عماره بيقول ان العزميه بيقولوا على الوهابيه كده. لا ما انا قصدي اقول لك، هم انا بتكلم على العزميه بيدعوا ان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ماسوني يهودي الحادي تكفيري. طبعا ما شاء الله. وهم مجسمه ومكفره ومبتدعون، دخلوا في ابن تيميه. هو مش فاهم ايه اللي خلى ابن تيميه وهابي. الايه؟ ابن تيميه، الامام ابن تيميه. الامام شيخ الاسلام ابن تيميه دايما بيحطوه مع الوهابيه، يعني الامام ابن تيميه من سبحان الله، ابن القيم وابن الجوزي دايما دول وهابيين. واحنا عادي يعني. فدي مشكله دايما، وقالوا عليه زنديق ابن تيميه. فالشيخ محمد عماره وصف كل الكلام ده في كتابه، هتلاقيه حتى في صفحه 92، بالفحش الفكري. اللي هو يوصلوا للحاله ديت الفكري. ان هم يوصلوا للحاله دي، ان هم يكفروا ابن تيميه ويكفروا الائمه المسلمين. ده الدكتور محمد عمار عشان مهذب كمان طبعا. وهو والجنون. الجميل في الموضوع ان مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر منع تداول معظم الكتب دي. طلع بيان منع تداول 20 كتاب بتطبعه العزميه، اللي هي زي الحاجات دي، زي الشعائر. زي الحاجات دي منعهم واضح ولا شيعة. بس ده مساله التكفير عندهم خطيره جدا. يعني مثلا لما يتكلموا عن الوهابيه او السلفيه يقول لك الدين الوهابي الدين السلفي. قبل ما تقرا لي دي عشان المخرج هيموتني. هناخد فاصل، ارجع لك فاصل ونواصل حديثنا الماتع مع الاستاذ عبد الله زيدان. خليكم معانا. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه. ده الاكسرايزر جامد قوي. بضمان جي ام سي. مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه. عم الشباب والصيانه. انت ببنش ليه؟ وبن ليه بعد ما جبت الان جي؟ ان جي؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي. يا سخن. ده برساش. لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن. فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟ خيار ايه؟ فقوس ايه؟ ده ليه خدمه وتوكيل، يعني ناس بتشتغل. استنى احسن هيفصل شحن. يفصل شحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل. مع ان جي احدث مراكز خدمه، تغطيه كامله لكل انحاء الجمهوريه، خدمه فوريه، مهندسين على اعلى مستوى. وبيدوك ضمان؟ طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي. السلام عليكم ورحمة الله. والله أظن مسليكم النهاردة بشوية النكت دي عن علاء أبو العزايم، لكن معايا مداخلة من الدكتورة صفاء البدري. السلام عليكم دكتورة صفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. سامعك يا دكتورة، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنة وانت طيبة يا فندم، اتفضلي. انت طيب ربنا يخليك. بس شيخ خالد اتفضلي يا دكتورة صفاء، اتفضلي يا فندم. والله احنا النهاردة عايزين نتكلم ونعرف للسادة المشاهدين والمستمعين ان احنا بنعمل حملة مليونية من خلال جمعية شمعة بكرة. الحملة المليونية بتهدف لخدمة ومساعدة فاقدي بصر مصاب الثورة، اولا والاصابات الاخرى، و2 مليون كفيف من مكفوفي مصر. نعم. وجه عام. نعم. يعني الحملة خاصة بكل مكفوفي البصر في مصر، ومعاهم مصابي الثورة اللي أصيبوا برضو في أبصارهم يعني. نعم. تفضلي. الحملة هي عبارة عن جمع مليون فرد من 85 مليون فرد في مصر. كل فرد بيتعهد بدفع 10 جنيه شهريا. العشرة جنيه دي احنا خليناها 10 جنيه شيخ خالد على أساس تبقى في متناول. نعم. الجميع، في متناول الطبقات المتوسطة والغنية والفقيرة. لو اكتملت هذه المبالغ واكتمل عدد المليون فرد، هنقوم بعمل مشاريع صغيرة يكون عائد المشاريع دي يخدم مكفوف البصر. نعم. وفي نفس الوقت لو اكتمل عدد المليون فرد وجمعنا المبالغ دي، هنقوم بتوظيف الناس دي وتسكنهم وتزويجهم ايضا. طيب الاتصال يكون بك ازاي يا دكتورة صفاء؟ نعم. يعني التعاون مع حضرتك يكون ازاي في هذا الامر؟ يعني الخطوات حضرتك احنا ممكن يكون يعني ممكن نقول رقم التليفون. اتفضلي. التواصل. اتفضلي. واللي يحب يشارك معنا في الحملة دي يتصل علينا، وممكن يشرفنا في المؤسسة، ما فيش اي مشاكل. المؤسسة اسمها ايه يا دكتورة صفاء؟ شمعة بكرة. يا ريت. أيوة. يا استاذ ميدان نكتب بس اسم شمعة بكرة. رقم التليفون كام يا دكتورة صفاء؟ 010. ايوة. 495. ايوة. 46. ايوة. 92. حملة شمعة بكرة 010-495-4692. حملة شمعة بكرة مع الدكتورة صفاء البدري. طيب هل يعني حضرتك في وقت معين محددين لقاء معين، ولا الموضوع ازاي؟ حضرتك اللي يحب يشارك في اي وقت يتصل بينا. احنا تواصل معانا من الساعة 12 صباحا لحد الساعة 12 مساء. جميل يا دكتورة صفاء، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. انا شاكرة افضل حضرتك. ربنا يخليك. وشاكرة يعني مجهودات حضرتك معانا. ربنا يخليك يا دكتورة صفاء ويبارك في حضرتك. ويا ريت بس حضرتك نأكد على السادة المستمعين والسادة المشاهدين معانا. أيوة. ان هم بالفعل يهتموا بالامر ويحاولوا يشوفوا الموضوع ايه بالضبط. ان شاء الله دكتورة صفاء البدري، شكرا جزيلا من حملة شمعة بكرة، كنت معنا على الهاتف. احنا داخلين في الختام يا استاذ عبد الله، فعايزين بسرعة نكمل الفكر التكفيري كنت هتقراه. مساله التكفير عند العزميه هو تعد اول طريقه صوفيه تبدا في التكفير. كويس. يعني تكفير عامه المسلمين. فمشكلته مثلا لما يجي على كلمه الوهابيه يقول عليها قبلها دين الوهابيه. ده مثلا في عدد 267 من المجله. مثلا قال اننا امام دينين اسلاميين مختلفين تماما، الدين الاسلامي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته وصحابته وعامه المسلمين، ودين السلفيه الوهابيه. فدي مشكله جدا اقصاء. يعني صعب جدا. كويس. ده في عدد 280. كويس. في تكفير مفتي بلاد الحرمين. مثلا في غلاف مجله اللي هو مفتي مين فيهم بقى؟ الحالي الشيخ. انا شيخ. الشيخ. نعم. امام الوهابيه هل هو عميل صهيوني صليبي ام مفتي مسلم؟ ويتكلم عن حاجات يعني بيتهموا بالصهيوني. في المجله عندهم برضه. في المجله. في غلاف المجله. مساله اباحه قتل عامه المسلمين في حديث عجيب الشكل في تنبؤ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوارج العصر. قولوا لنا. كتب حديث، ده يسمى في علم المصالح الحديث طبعا تدليس، انه جايب مقتطفات من كذا حديث. نعم. ومن كذا كتاب ومن كذا مسند. نعم. ولممهم كلهم على بعض. وفي كذا باب، يعني مش بيتكلموا عن خوارج، من كذا باب، واتكلموا عن بيكلم هنود يعني بيعتبر انه بيكلم هنود يعني بيتكلم عن صفه الخوارج ناس محلقين شواربهم بيعفوا لحيتهم وقصرين ثيابهم في النهايه خالص مش دي القضيه ده انت يعني نعم فمن لقيهم فليقاتلهم فمن قتلهم فله افضل الاجر ومن قتلوه فله الشهاده ده لما واحد عمي يشوف حديث زي ده هو ويصدق فعلا انه حديث ويقابلني وانا حالق شنب كده وبتاع يعني ده مش بس العنف والكراهيه والقتل العنف مش ممكن يعني شكل واضح جدا. عايز اختم معاك اخر سؤال عشان انا بقفل. موقف الطريقه العزميه من الثورتين السوريه والليبيه. موقفهم من الثوره السوريه باختصار هو موقف قناه العالم الايرانيه يشوفوها الاول هتقول ايه طبعا موقفها سلبي جدا واكن مفيش حاجه بتحصل ودول شويه شباب مشكله قناه العالم الشيعيه ان هم شيعه اثنا عشريه حطوا ايديهم في ايد بشار الاسد ده هو شيعي علوي وده لازم نستفيد منها احنا حطوا ايديهم في ايد الشيعي العلوي اللي هم بيكفروه اصلا فالعزميه بتسمع الاول مبدا قناه العالم من اتجاهها من الثوره السوريه وتبدا تاخد موقفها سلبي تماما ضد الثوره يعتبر ضد الثوره ان اعداد مجلتهم كلها بيدعوا انها دعوه للانقسام وكذا وكذا ربنا يسقط بشار الاسد الظالم ان شاء الله. طيب وبالنسبه للثوره الليبيه لا الثوره الليبيه ده موقف شديد ان هو ليهم باع مع قذافي والقذافي ده يعتبر صديق الشيخ علاء وبيبعت له في اي لقاء في ليبيا بشكل وده قاله في قناه الجزيره والله العظيم صدق الذي قال الطيور على اشكالها تقع ده دماغه ضربه وده دماغه ضربه فلازم تتلم الدماغين دول على بعض لذلك يعني. في اي مجله تلاقي مثلا تهنئه لمعمر القذافي مثلا بانه فتح العظيم دي بس وهقفل خلاص وانه ضمير هذه الامه في كل مجله في كل مجله تلاقي ده بالنسبه لمعمر القذافي ضمير الامه انه ضمير الامه وانه هو العداله الغائبه كل العدالة هي مكتوبه يعني ما شاء الله فهو عندهم قذافي شيء اساسي في حياتهم يعني وبدنا طب تنصح الناس يعني بسرعه كده اللي هي يعني اللي عندها رقه في التصوف وحب آل البيت والكلام ده لا اللي يحب يعني آل البيت والصوفيه عامه ما يحبوش العزميه ومن ابناء العزميه نفسهم ما يحبوش هذا المنهج اطلاقا انه منهج بعيد جدا عن التصوف عن الرقه كل عنف وقتل وذبح وتكفير فهو منهج مش سليم انا ادعوهم هم شخصيا دعوه ان هم يبداوا يحطوا ايديهم في ايد اخوانهم المسلمين نعم يعني ما لهمش الا اخوانهم المسلمين في النهايه يعني هم لازم اهدافهم تطبيق الشريعه الاسلاميه زي باقي المسلمين نعم ان لو حطوا ايديهم في ايد العلمانيين والليبراليين والشيوعيين اول ناس هيتباعوا هم نعم شكرا جزيلا استاذ عبد الله زيدان الباحث والمدون الاسلامي ما تنسوش حملتنا حمله الجسد الواحد لاخواننا في الصومال للتبرع من القاهره تليفون 010-443-0045 ومعانا على الشاشه مدني و 010-400-2121 ومن الإسكندرية 0-100-545-152 ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الأرقام التالية اللي بين على الشاشة 05-6808 و 05-6721 وبرضو يعني التبرع على حساب بنك البركة 210-10 وبنك مصر 101-1-188-10 بنك فيصل 212-051 سوفت كود وكذلك البريد المصري 14-8-741 بجميع الفروع والبنك العربي الافريقي 35-600 سوفت كود انا طبعا يعني بتمنى ان احنا نتفاعل جدا مع اخواننا في الصومال وبتمنى ان احنا في صلاه التراويح في الايام المقبله واحنا داخلين على العشر الاواخر ندعو بسقوط بشار الاسد ومن يعاوننا بشار الاسد من الشيعة ربنا يسقطه سقوط مروع كما اسقط مبارك اخيرا رئيس القضاء العسكري سنقف ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام دبابات القوات المسلحة واهل سيناء يحاصرون القاعدة الكسب يجري تحقيقاته وتحرياته حول قصر تمتلكه سوزان مبارك بسويسرا تحالف الاخوان الوفد يقر وثيقة المبادئ الدستورية ويرفض اصدارها باعلان الأمن يمنع معتصمي مخيمات السلام من معاودة التظاهر أمام منزل شرف البرادعي محاكمة أسماء محفوظ أمام المحكمة العسكرية مهزلة الاستفتاء معانا والله كان في تعليقات بس الاستفتاء هل توافق على رمزية الشبكة بعد ارتفاع الجنوني لأسعار الذهب 98% قالوا نعم 2% قالوا لا معرفش اللي قالوا لا دول يكلموني على الهاتف ضروري عشان أعرف قالوا لا ليه و0% قالوا لا أهتم أشوفكم بكرة مع الأستاذ محمد ممدوح وحديثنا عن فساد البورصة وجمال مبارك وعلاء مبارك دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته NG فيه كل اللي نفسك فيه